العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل الدخول في صلب الموضوع أريد أن أقول شيئا. كما تذكرون في الأسبوع الماضي كنت قد قلت لكم أني سأخطب في موضوع العقل والنقل، وهو موضوع خطير ومهم جدا. وعدتكم أني سأتكلم فيه في 3 أو 4 خطب، ولكن بعد الكلام عن العقل في الخطبة الماضية جاءني بعض الكلام من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، ونبهوني إلى أن خطبي ليست كلها، ولكن يمكن بعض الخطب تكون يعني في مستوى عالي فلا يستطيع كثير من الناس فهم الكلام. وأنا أشهد الله أني أحاول أن أبسط قدر الإمكان. وكذلك قالوا فرأيت والله تعالى أعلم أن أعرض عن ذلك الموضوع، موضوع العقل والأمور هذه يمكن لا يصل إلى كثير منكم هذا الكلام. فأنا أقول هذا الكلام حتى لا يقال لماذا لم يفي بوعده كما قال، ولذلك أنا سأتكلم اليوم في موضوع آخر حتى لا يصلني الكلام بعد ذلك. أنت وعدت أن تتكلم في موضوع العقل والنقل والآن غيرت وجهتك، فهذا هو السبب. وموضوع اليوم لا يقل خطورة عن سالفه. موضوعنا اليوم ممكن أن أقول إن مشكل الأمة أجمع هو بسبب هذا الأمر، ألا هو موضوع البدع. البدع والمحدثات، هناك قاعدة عندنا في الإسلام وهو أن العادات والمعاملات كلها مبنية على الحل إلا أن يقوم الدليل على التحريم، وكذلك المطعومات. العادات والمعاملات حتى الأماكن الأصل فيها الطهارة، ما لم يدل دليل على نجاسة المكان. فمن أراد أن يصلي في مكان وهو لا يرى النجاسة ولا يعلم أن هناك نجاسة وقال أنا لا أصلي لأنه ربما كانت هنا نجاسة، فهذا غلو في الدين، هذا لا يجوز، لأن الأصل أن المكان طاهر، جعلت في الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وجد الإنسان مطعوما طعاما يعني فالأصل فيه الحل ما لم يقم الدليل على التحريم. أصل فيه أنه حلال، إلا إذا كان هناك نص في المسألة. هذا فيما يخص العادات. أما العبادات فالأصل فيها التحريم. نفرق الآن العادات والمعاملات والمطعومات إلى غير ذلك، الأصل الحلال. واحد وجد ثمرة وهذا التمر لا يعرفه في شجر ما، نقول له لا لا تأكل، يمكن يكون حرام. لا، الأصل فيه الحل، إلا أن يأتي واحد يقول لك لا أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأت أن هذا التمر هذا حرام مثلا على سبيل المثال. أما العبادات، والعبادات سواء كانت قلبية أو فعلية أو قولية، أي عبادة، والعبادة هي ما يفعلها الإنسان يتقرب إلى الله بها، يتقرب إلى الله بها كالصلاة والزكاة والصدقة إلى غير ذلك، والحج والعمرة، هذه كلها عبادات، كل عمل يتقرب به إلى الله سواء كان قولا أو فعلا أو بالقلب، هذه العبادة. فالأصل في العبادات المنع، لا تعبد الله عز وجل ولا تقوم بعبادة إلا أن تعلم أنها تجوز، هذا هو الأصل. فلا يجوز أبدا أن يعبد الإنسان المسلم ربه بعبادة وهو أصلا لا يعلم هل هي تجوز أم لا، هذا ما يجوز أبدا. وذلك العلماء ذكروا شرطين لقبول العمل، قبول العبادة، لا بد لكل عمل من شرطين، إذا تخلف شرط واحد لا يقبل الله العبادة، وإن حسنت النية، حتى وإن كانت النية حسنة. الشرط الأول هو الإخلاص، من عمل عملا وهو ليس مخلصا فيه لله لا يقبله الله مهما كان. لو أنفق إنسان 1,000,000 أورو وهو يريد فقط أن يتباهى أمام الناس لا يقبل الله ذلك، ومن أنفق درهم ولا أورو واحد يريد به وجه الله، الله عز وجل يتقبله منه، ليست القضية بالكم. فالإخلاص الشرط الأول، والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد إذا صليت أن تصلي لله وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، كما صام تصوم، كما حج تحج، كما اعتمر تعتمر، كما زكى تزكي، وهكذا. لابد من هذين الشرطين، لابد منهما. ولذلك فقد جمعت آية هذين الشرطين، قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، تسلم وجهك لله، هذا الإخلاص. ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الاتباع، وهو محسن يعني أحسن العمل بعد الإخلاص، إخلاص ثم حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا، لا يكون واحد أحسن منه هذا، لمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. لذلك جاء بالحنيفية، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن هذا شيء مهم يجب أن نتعلمه. قبل أن تعمل أي عمل في العبادة الأصل المنع، لا تفعل حتى تصحح النية وتسأل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه إن ابتدعت وفعلت فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وأنت غيرت الكيفية. سنتكلم عن قضية العبادة يسأل فيها عن جنس العبادة، هل هي صلاة زكاة هل هي حج عمرة إلى غير ذلك، جنس العبادة، نوع العبادة، سنة واجب فرض، وقتها، زمان العبادة، مكان العبادة. واحد حج حجا تاما ولكن لم يحج في في في في بلاد الحرمين في، ولكن حج في مصر او في مكان اخر، نقول لا. وان اوقع الحج في زمان الحج، نقول لا. لو بني بنيان مثل الكعبة وكذا في مكان اخر لكان هذا ضلال مبين، لكان هذا ضلالا مبينا، ما يجوز. فواحد يريد أن يعبد الله بعبادة، فنسأله ما نوع هذه العبادة، يقول لك هذه صلاة، جميل. نقول واجبة فريضة كذا، يقول لك مثلا سنة، جميل. إن أتى بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وصلى سننا، فنقول الكيفية هذه، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية؟ نعم صلى. نسأل عن الزمان، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي تصليها في هذا الوقت؟ وكذلك المكان، لازم أن نسأل عن هذه الأمور كلها حتى تتحقق السنة. ولذلك فإن البدعة كما عرفها العلم تعريفات كثيرة للبدعة، لكن البدعة باختصار هي كل عمل يريد به صاحبه التقرب إلى الله، ولكن هذا العمل ليس عليه دليل لا في السنة ولا في الكتاب، لا هو في القرآن ولا هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمدة الأحاديث في هذا الموضوع حديث عائشة رضي الله عنها كما هو معروف في الصحيحين في البخاري ومسلم من رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة عمته روى عنها. شوف نتمنى أن يكون عندنا مثل العمات هذا، فروى عنها هي عمته وروى عن هذا الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني رد يعني مردود، مردود عليه. قد يقول قائل واحد يذكر الله بذكر غريب كمن يجلس ويقول الله الله الله الله مثلا، نقول له ما هذا الذكر؟ يقول لك أنا أذكر الله. لماذا تقول لي لا أذكر الله؟ أنا أذكر الله. فنقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول لك والذكر من الإسلام. يقول لك أنا فعلت شيء غير موجود في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ولكن هذا منه، ماذا نقول له؟ ولذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تأتي الرواية الأخرى في الصحيح لكي ترد على هذا على هذه الشبهة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فرق. هل كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر أن يجلس ويقول الله الله الله؟ ما كان. إذن يرد هذا، يرد هذا. لا تأتي وتقول نحن فقط نذكر الله أو نصلي أو نفعل كذا، أنت تقوم بالبدعة وتقول أنا أفعل شيء من الدين موجود في الدين هذا. لو أخذ منكم واحد الآن في المسجد الآن القرآن وأنا أخطب وبدأ يقرأ في القرآن، نقول له ما تفعل؟ يقول لك أنا أقرأ القرآن، أليس القرآن من أقرب القربات إلى الله عز وجل؟ نقول له بلى، ولكن ليس زمان قراءة القرآن الآن، ليس هذا وقت قراءة القرآن. من قرأ القرآن الآن والإمام يخطب فهو آثم، في آثم، لأن زمان العبادة الآن هو الاستماع للخطب. وهكذا قس على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباط بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه، الحديث معروف رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيره كثير والحديث صحيح، قال يقول فيه يعني وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضرفت من العيون ووجلت من القلوب إلى آخر الحديث، فقال في آخر الحديث قال وإياكم ومحدثات الأمور، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش من الصحابة سيرى اختلافا كثيرا، فكيف بنا نحن؟ فسيرى اختلافا كثيرا، سيختلف الناس، وكذلك وقع، فقد وقعت الفتن وخرج الخوارج وخرج القدرية إلى غير ذلك من الأمور التي خرجت في عهد الصحابة. قال فعليكم بسنتي، يعني إذا وقع ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر شيء في الأسنان، هذا كناية على التشبث بالسنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة يحمر وجهه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول إياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأصل الحديث في صحيح في مسلم، يقول كل بدعة ضلالة. ونعجب ممن يسمع هذا الكلام كل بدعة ضلالة، ويأتي يقول لك بدعة حسنة بدعة مكروهة ويقسم هذا التقسيم. كل في اللغة من ألفاظ العموم، تفيد العموم، كل بدعة فلا يستثنى شيء. قال الله عز وجل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، هل هناك واحد فينا في الخلق سيبقى في الأرض ما يأتي لله عز وجل؟ كلكم آتيه. فقال بعضهم يريد أن يرد أن كل بدعة ضلالة، ولهم أمور معروفة الذين يريدون رد ذلك، لهم أمور معروفة يقولون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح قال نعمة البدعة هذه، هل قال عمر ذلك؟ نعم قال، وحديثه حديث عبد الرحمن بن عبد القاري في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فرأى الناس في رمضان كل يصلي وحده أو جماعة يصلون وكذا متفرقين يعني، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي وتميم كما هو معلوم، فلما رآهم من اليوم التالي مجتمعين على قارئ واحد فرح عمر رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه، أو نعمت البدعة هذا كما في رواية أخرى. تمسك من تمسك بهذا الكلام وقال إن البدعة قد تكون حسنة كما قال عمر رضي الله عنه. البدعة كما يقول ابن حجر والنووي والقرطبي وغيرهم من أهل العلم يقول إن وابن كثير في تفسيره يقول إن البدعة شرعية ولغوية، شرعية ولغوية. أما الشرعية فلا بدعة شرعية حسنة أبدا، كل بدعة إذا قصد بها الشرع فهي ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يتعقب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول كل بدعة ضلالة وأنت تأتي وتقول هناك بدعة حسنة، هذا تتعقب أنت على النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتعقب على كلامه كأنه لم يصل حاشاه صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يصل فتأتي أنت وتقول لا هناك شيء حسن كذا. وهناك بدعة لغوية، الذي قصد عمر رضي الله عنه قصد المعنى اللغوي، لأن البدعة هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. نسأل الآن، هل عمر رضي الله عنه أحدث صلاة التراويح ولم تكن من قبل؟ العالم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة التراويح ولكنه تركها خشية أن تفرض على الأمة، هذا من رحمته. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 3 ليال، فكان اليوم الرابع أو الليلة الرابعة فانتظروه وكثر الناس في المسجد ولم يخرج لهم، فلما رآهم في صلاة الصبح قال أما إني قد علمت مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فعمر رضي الله عنه لم يبتدع في الدين أصلا حتى يقول هذه بدعة حسنة، هذا أمر كان وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يفعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن أبو بكر الصديق كانت عليه أحمال كالجبال فترك هذا الأمر الذي هو ليس واجبا، واشتغل بحروب الردة ومنع الزكاة إلى غير ذلك، زيادة على أن أبو بكر الصديق كانت خلافته قصيرة ما يقارب 2 سنين، أما عمر كانت خلافته 10 سنوات، فيختلف موضوع. فوجد عمر رضي الله عنه هذه السعة ففعل هذا وأمر به وليس هناك أي حرج في ذلك. ويتكلمون كذلك عن قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جرير بن عبد الله والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. جميل. الذين يتكلمون في هذا الكلام لا يحفظون إلا هذا الجزء من الحديث، ولو قلت لهم قل للحديث من أوله لا يستطيع، لأنه يردد كلاما أو يريد أن يلقي الشبهات على الناس. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة قاله فعلا والحديث في الصحيح ونحن لا ننكر ذلك، ولكن ما هي قصة هذا الكلام؟ في أول الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجاء قوم من مضر يظهر عليهم الفقر والفاقة، ليس معهم شيء، مجتاب النمار، لابسين جلود، متقلدين رماحهم وسيوفهم، إنسان ما عنده إلا سيفه ولابس جلد، ويظهر عليهم الفقر. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فأمر بالصدقة. فلما أمر بالصدقة بدأ الناس يأتون، قال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره إلى غير ذلك، فبدأ الناس يأتون بالصدقة لهؤلاء الفقراء. فجاء رجل بجرة أو بصرة عجز عن حملها، يعني جاء بصدقة كثيرة، فلما رآه الناس نشطوا وأتوا حتى أصبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين كبيرين من الصدقة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهب، صار في بريق الذهب صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الكلام من سن في الإسلام سنة، هل هذا الرجل الذي أتى بالصدقة ابتدع شيئا جديدا في الدين؟ أبدا. الصدقة، وهذا الكلام كان في المدينة، كم تصدق الصحابة في مكة، كم تصدقوا؟ إذا القصة عندها هنا تكون من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من أحيا سنة، من أحيا سنة. هذا الرجل أحيا سنة الصدقة، يمكن واحد جايب مد ولا كذا، هو جايب جرة كبيرة عجزت عنها يده، فكان هذا السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فلا حجة لأحد يقول إن هناك بدعة حسنة، لا حجة له، ومن قال ذلك فإنه يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم. البدع مفاسدها كبيرة، أنا لا أدعي أنني سأستطيع أن أتكلم عن البدع في خطبة واحدة، الكلام عن البدع والحوادث هذا موضوع طويل جدا، لكن أنا أريد أن أشير إشارات فقط. من مفاسد البدعة، من مفاسدها أولا أنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم واتهام للشرع. المبتدع في الدين يقول، وهذا ليس كلامي، هذا قاله الإمام مالك، قاله الإمام مالك وقرأته لابن القيم رحمه الله، يقول يعني من ابتدع في الإسلام بدعة فإنه يتهم ربه أنه لم يكمل الدين. قل الدين ليس كاملا، يجب أن نكمله، ولا يقول ذلك، ولكن بفعله، بلسان فعله يقول ذلك، أو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا، إما هذه وإما هذه، إما أن الله عز وجل لم يكمل الدين، أو أنه أكمل الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في التبليغ، في تبليغ الرسالة. فهذا المبتدع يريد أن يكمل ما نقص أو ما هو ناقص في شريعة الله، هذا هو المعنى الذي يقول الإمام مالك وابن القيم، ابن القيم رحمه الله. هذا من أكبر المفاسد، من أكبر المفاسد أن تتعقب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كمل الدين ولا حاجة لأن يزاد فيه أو ينقص منه. وذلك قال الإمام مالك وما كان وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الذي لم يكن دين في عهد الصحابة لا يمكن أن يكون دينا الآن، لا يمكن أبدا. وذلك الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل الذي يريد أن يعتمر، رجل يريد العمرة والعمرة عبادة، فقال يا إمام، يا أبا عبد الله، قال له إني أردت العمرة فأردت أن أعتمر من بيتي. قال لما يصح، قال العمرة تكون من الميقات، من الميقات. قال له خطوات أتزيدها أريد بها الأجر والثواب أزيد. قال لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا، أنا إنسان أريد الأجر، بدل ما أذهب للميقات أنا من بيتي معتمر خارج للعمرة. فقال له وأي فتنة أكبر من أن تظن أنك تفعل خيرا فات النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تظن أنك تفعل خير لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أكبر من هذا؟ والرجل الذي دخل الأذان في عهد الإمام مالك لما أراد أن يؤذن تنحنح وبعد ذلك أذن، فقال له الإمام مالك لا تفعل. قال له لماذا؟ قال له حتى لا يظن أن النحنحة من الأذان. قد يقول الإنسان هذا شيء يعني، لا، هكذا دخلت البدعة. لو كان هذا المؤذن دائما يأتي يتنحنح وبعض الناس العوام يسمعونه فيظنون أن هذا من الأذان ويذهبون ويأمرون الناس بذلك فيدخل هذا في الأذان، فمنعه الإمام مالك من ذلك. لا يفعل. تريد أن تؤذن تقوم للأذان خلاص، ما تبدأ. إذا احتجت لتصفية صوتك افعل ذلك قبل أن تسرع، قبل أن تسرع في العبادة. وقد تعقب علي كذلك أني أطيل، فلذلك سأتوقف عند هذا القدر، فنسأل الله عز وجل يجعلنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Die Rede heute ist von den Neuerungen im Islam. Im Islam dürfen wir, alhamdulillah, alles, solange es nicht verboten ist. Wer uns etwas verbietet, soll einen Beweis haben. Die Rede ist nicht von den Gesetzen, zum Beispiel. Es gibt Gesetze in dem Staat, wo man lebt, die muss man auch respektieren. Man kann nicht sagen, ich fahre mehr als 120 und das gibt's nicht, es ist nicht verboten im Islam. Die gelten auch zu respektieren. Die Rede ist von den Sachen, die nicht mit Ibadah zu tun haben. Aber in der Ibadah darf man nichts tun, erst mit Beweis. Man muss erstmal Beweis haben und dann diese Ibadah verrichten. Jeder, der etwas tut, sagt oder glaubt, was Ibadah angeht, soll und muss zuerst einen Beweis haben. Die Gelehrten sprechen von zwei Bedingungen für die Ibadah. Zuerst Aufrichtigkeit, zweitens Folgen des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam in dieser Ibadah, wer das verrichtet hat. Diese Bedeutung ist Bestandteil der Shahada. Du dienst nur einen Gott und du hast nur ein Vorbild. Aufrichtigkeit, La ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, das ist mein Vorbild. Ich mache nur, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht hat. Dies finden wir ganz schön im Koran, in der Stelle, in Sura 4. Allah sagt, wer hätte eine bessere Religion, als wer sich Allah ergibt, das ist die Aufrichtigkeit, und dabei rechtschaffen ist und der Milla oder Weg Abrahams folgt. Und dabei rechtschaffen ist, das heißt, der tut, wie der Prophet gemacht hat. Keine Ibadah ist richtig und akzeptiert, wenn diese beiden Bedingungen nicht erfüllt sind. Viele Menschen machen vieles und strengen sich an, aber leider ohne Wissen, ohne Fragen und verrichten und geraten in vielen Neuerungen, Bid'ah in Islam. Allah sagt, und wir wenden uns denn zu, was sie an Handlungen in ihrem Erdenleben begangen haben und machen es zu Staub, der in der Luft schwebt. In Bukhari Muslim, wer in dieser, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer in dieser unserer Sache etwas neu begründet, was nicht Bestandteil davon ist, ist abzuweisen. In einer anderen Version in Muslim heißt es, wer gegen unsere Sache handelt, ist zurückzuweisen. Imam Ibn Hajar sagt, die Bid'a ist zurückzuweisen und derjenige, der Bid'a macht, ist auch zurückzuweisen. Nicht alles, was man schön findet, ist schön bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gilt schwer aufzupassen in der Ibadah. Wer seine Ibadah verrichtet, was Allah nicht erlaubt, hat der oder sie, wird nur noch ferner sein von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer eine Bid'a macht, der oder sie, meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns nicht alles gesagt. Ob die Religion ist nicht, als ob oder die Religion ist nicht vollständig, ist nicht vollkommen oder lückenhaft. Allah sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollständigt und meine Gnade an euch vollendet und den Islam als Religion gut geheißen. Wer eine Bid'a erfindet und die Leute daran ruft, dazu ruft, der teilt die Umma in vielen Gruppen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und macht es nicht wie diejenigen, die sich in verschiedenen Gruppen geteilt haben und uneins geworden sind. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Nachdem der sie die klaren Beweisen erhalten hatten, die haben eine gewaltige Strafe zu erwarten. Neuerungen bringen Nicht-Muslime davon ab, den Islam anzunehmen. Sie sehen, wie verschieden die Muslime sind, was nicht sein soll. Oder wie die irregegangenen Schia, die sich quälen mit Messern und Ketten, oder die Sufisten, die sich auch quälen und schreien oder Glasscherben essen oder in der Moschee tanzen und vieles. Wenn sie das sehen, die Nicht-Muslime, sie denken, was soll das? Das ist keine Religion. Was überhaupt nichts zu tun hat mit der reinen Religion, mit Islam und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine große Bid'a ist die Bid'a, selbst als gut zu bezeichnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist ein Irrgehen und jedes Irrgehen ist im Höllenfeuer. Ich ermahne euch, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah zu fürchten und dem Anführer zu gehorchen, auch wenn er ein äthiopischer Sklave ist. Diejenigen unter euch, die mich überleben werden, werden schon eine Menge an Meinungsverschiedenheiten feststellen. Eure Pflicht ist es aber, meiner Sunna und der Sunna meiner rechtgeleiteten Nachfolger Kalifen, die Kalifen hartnäckig zu folgen, und dass ihr euch vor Neuerungen hütet, denn jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist ein Irrgehen. Die Sache ist sehr ernst, deshalb müssen wir uns schützen und hüten vor den Neuerungen in der Religion und Wissen erwerben und nur authentisches akzeptieren und nur vertrauenswürdige gelehrte Fragen. Das Allah azza wa jalla mustami'un al-qawla fayattabi'un ahsana. Allahumma salli islam wa muslimin wa al-hurdi kalimat al-haq wa al-din. Allahumma salli ikhwana fi Suriya wa fi al-alamin. Allahumma alayka bil-zalama. اللهم عليك بالظلمة الطغاة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم مكن لإخواننا المسلمين الصالحين المخلصين في سوريا وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وأسأل الله عز وجل أن يشفي أخا لنا في المستشفى الأخ مصطفى السوداني، لا أذكر الاسم الأخ، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله عز وجل أن يعيده يعني معافا كما كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.